إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. من الحياة برنامج يخرجه ويقدمه لكم ديمتري لوقا. ايش جراس رمضان، انت كل يوم والتاني الجنة بجلبية جديدة. بعمل على رأي المثل، امشي معرش ولا تمشيش مكرش. ايوة يا عم، ما انت فلوسك كتيرة. الله، ان شاء الله الواحد يأكلها بدقة، انما قدام الناس لازم يبقى نضيف. على رأيك الدنيا مظاهر. ما هي المظاهر دي هي اللي بتخلي الناس تحترم بعض. حد شايفك انت واكل ايه ولا شارب ايه؟ ابدا، الناس شايفاك من بره بس. طب ده انا من صغري ونعشق حاجة اسمها مظاهر. سلام. احب الناس تحترمني، تقوم لي تقف وانا مرر عليها. يعني راسك براس حضرة الناظر. طب وليه لا؟ لا ده انت زودتها قوي. ما زودتهاش ولا حاجة. هو الفرق بيني وبينه ايه؟ هو اهله كانوا اغنية، قدروا يصرفوا عليه لما خد الشهادة وفتحوا له مدرسة على اسمه وبقى نظر عليها، وانا اهلي كانوا فقرة ما قدروش يصرفوا عليا الا لحد الابتدائية بس وبقيت فراش. كل ده ولا فيش فرق بينك وبين حضرة الناظر؟ ما كلنا ولاد تسعة يا عم، بس الظروف هي اللي عملت الفرق ده. على كل حال الناظر بيحبك يا رمضان، وعاملك الساعة الخصوص بتاعه، والبقشيش نازل يرف على راسك زي المطر. مظاهر مظاهر يا اخويا، مش بقولك كل حاجة في الدنيا خاضعة للمظاهر. شايفني نضيف، بلبس كويس، مش مبينه ان انا محتاج، عيني مليانة. طيب يا سيدي، ربنا يهني سعيدة بسعيد. دي ارزاق يا سالم يا اخويا، ارزاق. ده جرس الحصة التانية ولا التالتة ده؟ الحصة التانية. الله، انت هتعفرت لنا النهار ليه؟ طيب اما اقوم اشوف حضرة الناظر احسن يكون عاوز حاجة. فندم يا حضرة الناظر، جبت لي السجاير؟ العلبة هي يا فندم، وادي بقية الفلوس. متشكر قوي يا رمضان، خد عشان بناكو كتير يا حضرة الناظر، وكل مرة البقشيش ده. اسمع. نعم. انت ساكن فين يا رمضان؟ والله مأجر أوضة على سطح بيت في شبرا. وعازب ولا متجوز؟ عازب، هي المهية بتاعتنا دي تسقي مايا يا حضرة الناظر. طب اسمع فندم، تعرف تطبخ؟ قوي سيادتك، فاكر ان اكل المطاعم ده يعجبني ولا ينزل لي متزور؟ ابدا وحياتك، ان ما كانش الاكل اعمله بمزاجي ما استطعموش. طيب يا ابني ما تيجي تشتغل عندي. واسيب المدرسة؟ لا، بعد ما تخرج المدرسة. ما انا زي ما انت عارف عازب زي حالاتك، وفي نظير ما تقضي لي طلباتي هديك 3 جنيه شهر، ده غير الاكل والشرب واللبس. ها سيادتك عارف يا حضرة الناظر اني مستعد اخدمك بعناية، وعشان كده انا اخترتك انت بالذات دونا عن فراشين المدرسة كلهم، لانك امين والواحد يقدر يأتمنك على بيته. انا ينولني الشرف يا حضرة الناظر. يعني موافق؟ طبعا طبعا يا حضرة الناظر. الله، موافقش ازاي؟ لكن هتبقى تطبخ امتى؟ اخر النهار. مش التلاجة اللي بالكهرباء لسه موجودة في البيت؟ موجودة. خلاص سيادتك ما تعتلش هم ابدا. رمضان،

احنا عندنا حد اسمه الاستاذ رمضان. امال مين اللي واقف قدامك ده؟ جاك عمى في عينك. ده انا نسيت صحيح انك بقيت استاذ. ده انا استاذ غصب عنك. وكان عاوز ايه بقى من الاستاذ رمضان؟ ولا حاجه ولا حاجه، عاوز يطمن عليا. حاصر علينا احنا، مش لاقيين حد يقول لنا انتوا فين. يلا يا فراش، انت عاوز مين يسال عنك انت؟ اكره ما علي الاجازه الصيفيه دي. ليه بقى؟ مفيش شغل. الله، ده احنا لسه في اولها يا جدع. انا رخر كل ما افكر ان هقعد كده من غير شغل 3 اشهر ابقى هتجنن. يعني بسم الله ما شاء الله وش شغل يا خي. طبعا دي الايد البطاله نكسه. طب روح روح ناولني الريشه على مكنس اوضه حضره الناظر. ان شاء الله تكون عجبتك الاكله الفلاحي دي يا رمضان بيه. يا سلام، تسلم ايدك يا زينب هاني. الواقع ان عمري ما دقت اكله بالطعامه دي. فضلت خيرك يا رمضان بيه. الحقيقه الاستاذ رمضان شرفنا النهارده. لا والله، ده انا اللي تشرفت يا علي بيه والله. امال فين عواطف يا زينب؟ بتعمل القهوه، زمانها جاي. حاكم، احنا عندنا تعليم البنت شغل البيت اهم حاجه. طبعا وده الواجب. اصل مسرها البيت جوزها مهما اتعلمت. هي مش بتروح مدرسة دلوقتي؟ لا والله أبدا، خدت الإعدادية وقعدناها في البيت. أصلنا ناس محافظين، لا بنروح ولا بنيجي. والله يا هانم أحسن، الاقتصار عن الناس عبادة. ادخل يا عواطف. اتفضل القهوة. متشكر يا عروسة. اتفضل يا بابا. اقول لك متشكر يا عروسه زي ما قال لك الاستاذ رمضان. ايوه ما تكسفهاش بقى. اتفضلي يا ماما. هات يا حبيبتي، حطي الصينيه يا عواطف. اقعدي يا عواطف اقعدي، ما تتكسفيش. يا ما في بنات في مدارس ما تعرف المقاشه تتمسك ازاي. لا دي عواطف ست بيت معتبره، تكنس وتمسح وتغسل وتطبخ. والله انا في اعتقادي ان البنت لازم تتعلم الحاجات دي قبل القرايه والكتابه كمان. ما هي عندها الاعداديه كفايه عليها. احسن كانت عايزه تكمل وتدخل الجامعه. ليه؟ كنت عاوزه تتوظفي يا مدموزيل عواطف؟ وتتوظف ليه؟ الحمد لله خير ربنا كتير، ما احناش محتاجين. انا عندي 60 فدان وامها عندها 30 فدان. على رايك يا علي بي، على رايك مفيش داعي للوظيفه ابدا. خدي الفنجان من رمضان بي يا عواطف. لا ابدا، خليها مستريحه. استاذن انا بقى، الضيف المجنون ياكل ويقوم. لا يا ابني يحميك ربنا. ما بدري يا استاذ رمضان. لا معلش معلش، اكرر شكري على العزومه الهايله دي. كله من فضل خيرك يا استاذ رمضان. ابقى زورنا يا استاذ رمضان، ده اصبح بيتك دلوقتي. الله، دي مش عاوزه كلام يا علي بيه. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه يا استاذ. مبروك يا زينب. الاستاذ رمضان اتقدم؟ ايوه، اللي لا دي كلمني في الموضوع. وقلت له ايه؟ قلت له ما عنديش مانع طبعا. على خيرة الله. بس عواطف توافق؟ عواطف موافقه من الاول، ما كنتش شايفه وهي بتبص له من تحت لتحت يوم ما جه يتغدى عندنا. بس اهله مش هيقدروا يجوا الفرح. ليه؟ بيقول انهم جماعه من اغنياء الصعيد وعايزين يجوزوه من بنت عمه، فلما يعرفوا انه اتجوز واحده من مصر هيزعلوا معاه. يزعلوا يزعلوا، ومش هيجوا الفرح. عنهم ما جم. مش بس كده، هيمنعوا عنه الفلوس اللي بيبعتوها له كل شهر. كانوا بيبعتوا له كام؟ بيقول 20 جنيه. وهو بياخد ما هي كام؟ بيقول لي بياخد 35 جنيه. ولا حاجة، نعوض له 20 جنيه اللي كانوا بيقولوا من البلد. بس مش تسأل عنه قبله؟ أسأل عنه؟ ده راجل دخلت بيته بنفسي وشفت العفش اللي فيه، ثم إني لما عزمته على الغدا كلمته في التليفون في المدرسة وهو اللي رد علي بنفسه. خلاص، مادام انت متأكد منه اتكل على الله. من الناحية دي اطمني قوي. صحيح الجواز ده اسمه نصيب. شوف انا كنت فين وانت فين.